كل التجارب مع المصاعب والعدو مغلوب كل الأيام وعلى الدوام هحتمي في الدم أيا مصلوب. معي في الطارق يا أعز زي صادق وفي وسط الدير بتنجدني بتنجدني لما بناديك حالا بلاقي مدد لي يديك وتسندني. معي في الطارق يا أعز صديق وفي وسط الدير بتنجدني بتنجدني لما بناديك حالا بلاقيك مدد لي يديك وبتسندني وبتسندني وتقولي ها أنا معك بيميني ماسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيميني ماسكك وبرفعك وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا رايلي دوما برايك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وقت الألام بتجيني أوام تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني بناديك ربي ألاقيك بتطمن قلبي وبترفعني وقت الألم بتجيني أوام تعطيني سلام وتشجعني بناديك ربي ألاقيك بتطمن قلبي وبترفعني وتقولي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا رايلك دوما برايك عيني عليك كل الأيام يا ابني وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الأيام يا ابني أدعوك يا حبي ويا أغلى نصي كل يوم أجيب وقت صلاتي آتي أرجوك تسمعني في ضعف ارفع إلهي شجعني واصطدقاتي أدعوك يا حبيب ويا أغلى نصي كل يوم أجيب واتصالاتي واتصالات أرجوك تسمعني في ضعف ارفع إلهي شجعني واصطدقاتي واصطدقاتي وتقولي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيميني مسكك وبرفعك وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك